ألف حكاية وتملي سوقها معايا كذب ولو ألف حكاية وتملي سوقها معايا أصدقه أكلمه كذب قوي كذب ولو ألف حكاية وتملي سوقها معايا أصدقه أكلمه كذب قوي وسمعت منك أحلى كلام أتاري كل اللي سمعته بالحب كان كذب وأوهام ولسه بيغني عليا ولسه مشغول بعليا أصدقه أكلمه كذب قوي